أهل القرى إن رأوك بنعمة هاجت عليك عيون ألف حسود. وإحنا مش بنحسد ولا حاجة، إحنا بنغل بس. وتذكروا أبويك أيام الشقاء ويقارنوا ماضيك بالمشهود. كان في جرة وطلع لبرة. وإذا ذهبت لحجة أو عمرة قالوا تقاسم ملك آل سعود. الله يرحم جدك كان بيقول على العيش النيش مش كبسي. وإذا تكتمت بالنعيم تجسسوا لتعيش عيش الهارب المرصود. جاتنا الهنا في حظنا الهباب، اطبخ انت على البوتاجاز واحنا نعمل على الكانون الكباب. وكأن رزقك نال من أرزاقهم أو أنهم أولى بذاك الجود. أهل القرية هم أحسن ناس في الدنيا، إحنا مش بنحسد ولا حاجة، إحنا بنغل بس. ولو أنهم قنعوا بما رزقوا به عاشوا حياة الهانئ المسعود. كان في جرة وطلع لبرة. حقيقة كنا نسمع زمان إن الإنسان فينا كلما خرج من قريته وعاش في المدينة كان ذلك أفضل له من ناحية العلم ومن ناحية العمل ومن ناحية العافية. يا راجل، هو الكلام ده له أصل؟ إي والله، لأن الناس للأسف الشديد في القرية عارفين الأصل والفصل، فمجرد إن يشوفوا النبتة بتاعتك بدأت تظهر الله يرحم جد أبوك كان ماشي بالعربية الكر وطول النهار شايلين فضلات الأنعام فوق رؤوسهم، ويا سلام لو جبت عربية، أنا ما أقصدش عربية جديدة من السيارات المعروفة، أنا أقصد لو جبت عربية كر مكان العربية الخشب عملت لها عجل كاوتش تتحسد، فما ظنك لو نزلت بعربية ابن فلان ده صفته ونعته. في أصل في المسألة دي في كلام طريف في هذه المسألة، الحسد والحقد والمرض ممكن يجي للإنسان وهو في القرية لأن العين والنظرات دائما مرصود. اسمع الكلام الجميل ده، نصيحتي لا تسكن القرية فيضيع علمك، من طلب العلا هجر القرى، فإن الحقد في الأرياف ميراث. أهل القرى إن رأوك بنعمة هاجت عليك عيون ألف حسود. وتذكروا أبويك أيام الشقاء ويقارنوا ماضيك بالمشهود. وإذا ذهبت لحجة أو عمرة قالوا تقاسم ملك آل سعود. وإذا تكتمت بالنعيم تجسسوا لتعيش عيش الهارب المرصود. وكأن رزقك نال من أرزاقه أو أنهم أولى بذاك الجود. ولو أنهم قنعوا بما رزقوا به عاشوا حياة الهانئ المسعود. سبحان من رزق العباد بحكمة قد ضل عنها قلب كل كنود. والله الكلام ده له أصول، الواحد مجرد بس ما تظهر عليه النعمة الله يرحم جدك كان الحمام بتاعه فحل البصر وبيحلي بالمش من البلاص، أول ما يركب العربية نسيت ركوب الملاس يا ولا، بس يطلع يعمل عمرة وشركة هي اللي تدفع له الفلوس ويروح ويجي لبس جلابية ولا حاجة من مدينة النبي محمد، فلوس متلتلة، شارك بقى هناك بقى آل سعود، ربنا يحفظ على الناس كلها النعم. ويا سلام بقى لما يبقى له مكان عند الناس يزدريه هؤلاء ويحطون من قدره حسدا من عند أنفسهم. ولله در من قال أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. اسمع معي. أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في صنعه وأنك لم ترضى بما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب. أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب. أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب. فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. طبعا الكلام ده للناس اللي بتحسد بس، إنما الناس المحترمين على عين الله، أهل القرية هم أحسن ناس في الدنيا، وإحنا مش بنحسد ولا حاجة، إحنا بنغل بس. جاتنا الهنا في حظنا الهباب، اطبخ انت على البوتاجاز وإحنا نعمل على الكانون الكباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام. إن هذا الكلام لا يمكن إطلاقه، وهناك عبارات قالوا أنها من قول الإمام الشافعي والإمام مالك، ولكن لم يثبت هذا الكلام. ولا بد أن نشير أن الحسد موجود في كل مكان، ولكنه قد يزيد بين من يعرفونك. وكذلك أيضا أيها الأحبة، إن أهل القرى فيهم الكرم وفيهم الأدب وفيهم العلم، وما ورد في هذا الفيديو في غالبه معناه سليم. بارك الله فيكم وحفظكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب.